والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وشكر موصول لهذا المسجد لجنة وإماما ومصلين، فأضى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 19 من سورة محمد، هذه الآية الكريمة خطاب لسيد المرسلين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي يا سيد المرسلين يا خليل الرحمن، ألزم عقيدة التوحيد طالما أنت حي لا من تتوسد قبرك، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان وخلق الجن. آية 56 الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي ليوحدوا. عقيدة التوحيد يا محمد ألزمها، دم عليها إلى أن تتوسط قبرك. وبعد ما تلتزم عقيدة التوحيد وتثبت عليها، كثر من الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذن في خلال آية 6 من سورة 19 من سورة محمد، أشرف الرسل الحق جل وعلا يطالب بأن يكثر من الاستغفار. الآية 6 من سورة فصلت، قل أعلم هذه البشرية يا محمد، إنما أنا بشر مثلكم، زي ما أنت عندك والد، والد المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب، زي ما انت عندك ام النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، زي ما انت عندك عمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، زي ما انت عندك اعمام عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، زي ما عندك اجداد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم باجداده، زي ما انت عندك حبوبات كمان الرسول صلى الله عليه وسلم بحبوباته. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن بختلف منكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الغاية من خلقنا بس أن نعبد الله جل وعلا، بعد ما نعبد فاستقيموا إليه زي ما ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية 19 من سورة محمد، كمان يأمر أتباعه على مر العصور والسنين، ألزموا عقيدة التوحيد أو أتجعلوا لله ند، لأن ربنا ما عنده مثيل ولا شبيه ولا نظير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ما عنده ذرية، ربنا ما عنده والد، ربنا ما عنده زوجة، ربنا ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا عديل ولا نذير. انت عايش في الدنيا دي ألزم عقيدة التوحيد، بعدك اعمل حسابك اصل ما تجعل لله الند. انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه، اثبتوا على عقيدة التوحيد، وبعد ما تثبتوا واستغفروا كثروا من الاستغفار. وويل للمشركين أيضا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم معمورين بالإكثار من الاستغفار. الآية 31 من سورة النور ده خطاب للمؤمنين الموحدين المخلصين لله جل وعلا المحافظين على الفرائض. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسع الناس في المسجد في واحد يقول أنا ملك، أي واحد اللي فتش نفسه كلنا مورطين في المعاصي. أوعى تشوف العمة دي خليها بس مستورة كده، ما في واحد الليلة ما مورط في المعاصي. إذا كان مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم العاصرون فيهم السرق، فيهم الكتل، فيهم الزنا، فيهم الشرب الخمرة، فيهم الغب للنساء، ما بالك بالمؤمنين في القرن 21؟ عجل ذلك ربنا يطالب بالتوبة. فين البمارس الزنا؟ فين البتعامل بالربا؟ فين البهتك الأعراض؟ فين إذا خلب نفسه يقع في الحرام؟ فين البيختاب الناس؟ فين البيمشي بالنميمة؟ فين البيسخر غيره؟ ده خطاب للمؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن هذه الآيات الثلاثة، آية 11 من سورة محمد، آية 6 من سورة فصلت، 31 من سورة النور، الله جل وعلا يطالب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه رجالا ونساء شيبا وشبابا بأن يكثروا من الاستغفار بعد سلامة المعتقد مباشرة. أول من أصل هذا الأمر الإلهي النبي صلى الله عليه وسلم. عندك مثلا حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي واحترفت بالذنب فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده مش أشرف الرسل، ده أشرف الرسل يحترف للحق جل وعلا ويستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن ده رسالة لأتباعه. إذا كان ده قدوة المؤمنين أشرف الرسل سيد المرسلين بيرفع يده ويقول يا ربي أغفر لي، أزين المورطين في المعاصي دي، ليه ما منكثر من الاستغفار؟ اللهم إني ظلمت نفسي واحترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا حديث ابن عمر في السنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، خطاب الناس هنا البر والفاجر، لأن المؤمن مطالب بالتوبة، وحتى الكافر والمنافق والمشرك مطالب أيضا بالتوبة، باب التوبة مفتوح. أيها الناس، إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها أنا غدوته قاعد أتوب. وحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم قاعد يستغفر، ده معناه أتباعه بعد ذاك يكثروا من الاستغفار، لأن سيد المرسلين أول من أصل هذا الأمر بيتوب إلى الله جل وعلا وبيستغفر وهو معصوم صلى الله عليه وسلم. ده معناه إذا قالوا لك ما معنى الاستغفار حتى تفرق بين الاستغفار والتوبة، عرف الاستغفار هو طلب التجاوز من الله جل وعلا على سالف الذنوب. واحد تلقى كتل قبل كده زنا سرق، كان تارك صلاة 40 سنة، زي ده لامن يقول يا رب يغفر لي، استغفر الله استغفر الله، معناها ذنوب أنا مارستها قبل كده وبوجه طلبي للحق جل وعلا بس يتجاوز عني. إذن الاستغفار طلب التجاوز من الله جل وعلا على سالف الذنوب، هي ذنوب ارتكب العبد وبيسأل ربنا بعد ذاك يعني يغض الطرف عنه يتجاوز. أما التوبة، التوبة هي الرجوع إلى الله، كيف يرجع الإنسان إلى الله جل وعلا؟ شروط التوبة الأربعة: تخلي الذنب، ما ترجع له تاني، تندم عليه، ترد المظالم إلى أهلها. ذا الفرق بين التوبة والاستغفار. من أجل ذلك التوبة والاستغفار وجهان لعملة واحدة. ده شيء اللي كثير من المسلمين يجهلوه. الاستغفار والتوبة وجهان لعملة واحدة. وأنا أديك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر بن الخطاب في سنن الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. أنت قال الرسول صلى الله عليه وسلم زينا كده، واحد تلقاه في قاع الساعة كلها الضحك، السخرية بالغير، الغيبة، النميمة. يا أخي المؤمن ما عنده فراغ، أي فراغ تلقاه كثر من التوبة والاستغفار دي. إذا كان قدوتك كان قاعد لك قاعدة واحدة ما معه واحد من الصحابة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. لأن سمت المؤمن كما بين أثر ابن مسعود في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعاب ولا النماء ولا الفاحش البذيء، مؤمن صاحب عقيدة سليمة مخلص، تجالس غير الغيبة والنميمة والكلام البطال، ما عنده شغلة. ده عند المؤمنين ما بتلقاه، لأن المؤمنين إذا كان لهم فراغ: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي. إذن المسلم إذا تأمل هذا الأثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي، بعد طوال شنو؟ وتب علي. هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار على التوبة. لكن حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر الله صغل قلبه. إذن أثر أبو هريرة في الترمذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة على الاستغفار، فإن تاب واستغفر الله. أما أثر عمر بن الخطاب في الترمذي يقول في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتب علي. معناه المسلم إذا تأمل الأحاديث الخارجة من لسان النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة والاستغفار، مرة يقدم التوبة بالأول يجيب الاستغفار بورا، مرة يقدم الاستغفار بالأول يجيب التوبة بورا. ليه؟ دي رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاستغفار والتوبة وجهان لعملة واحدة. دي مش 500، أي عملة ربنا يقيم الحج على العباد، أي عملة إن كانت نقدية أو ورقية تمشي بعدك تشطب جانب باضت انتهت. أفتح قول حكيت البياي دي، مشيت التاجر دي 500، أديني مثلا حاجة باردة، قلبك دي لقاها بجاي ما فيها أي حاجة وبجاي الصورة فيه، أنت بتلعب ولا شنو؟ لا لا ما حد يديك 10 جنيه. بعد ذاك العملة تلقاها من وجهين، بجاي تلقى الغصر الجمهوري وبجاي في الشدرة دي، قول بعد ذاك جبت لي بهية الغصر الجمهوري ده، بعد ذاك غطيته بجاي تمام. هاك يا أخي اديني رطلين بتاع السكر، رطلين بتاع السكر، تلقى التاجر طوال الوجه الثاني. الله مقلبه يا انت تلعب ولا شنو؟ ده معناه شفت الاستغفار ان لم يتبع المؤمن صاحب العقيدة السليمة بالتوبة ما حتستفيد ولا بفايدة واحدة من الاستغفار. لان الاستغفار له فوائد، لا من انت تملى فراغك بالاستغفار. استغفر الله استغفر الله، الاستغفار ده قايله هاي اعظم فوائد الاستغفار 6. الفائدة الأولى: المتعة الحسنة في الدنيا الفانية إلى أن تتوسد القبر بتاعك. واحد قال: أنا من الليلتان غيبة ما فيه، ما لي فراغ بما لا يفيد ما فيه، ما عندي شغلة في الناس اللي بيعاصروني ليه، أملى فراغي بما يفيد، أي فراغ ألقاه بس يا ربي أغفر لي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت عارف لو التزمت الأمر ده أول فائدة تنعم بها المدعى الحسنة في الدنيا الفانية حتى الممات. ودي الليلة الكل دائرة، الكل البشرية دي تمرق من الصباح وتجي بالمساء دائرة الحياة السعيدة، عايز الرفاهية، عايز المدعى الحسنة. مدعى حسنة وانت فراغك بتملأ بما لا يفيد ما حتنعم بها إلا تملاه بالاستغفار ده. والدليل على الفائدة الأولى آية 2-3 من سورة هود: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ده لفت نظر للمسلمين، زل ما ينكسر لله، زل ما يوحد الله، كان استغفرت بالملايين ما حتنعم ولا بفائدة واحدة. لازم تكون سليما المعتقد، تصرف العبادات لله جل وعلا، وتتحاشى أن تجعل له الند من ما تكثر من الاستغفار حتنعم بالفوائد. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بعد ما تأصل دعوة التوحيد في حياتك، وأن استغفروا ربكم ثم تفيد الانتقال، توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. شوف الآية 3 من سورة هود واضحة، بعد ما تلتزم عقيدة التوحيد. أفتع الليلة في موحدين كثيرين تقعد في مجالسهم الغيبة النميمة، ساحات الطوال ما يملأها بما فيه حتى على الإماء. أجل ذلك لازم تعصل العلم ده في حياتك، التزمت التوحيد، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا لمتاز 10 سنة ولا 20 سنة إلى أجل مسمى. لا من الشلوك جنازة تدخل القبر قمة المتعة. إذن أول فائدة من فوائد الاستغفار المدعى الحسنة في الدنيا الفانية إلى أن يتوسد الإنسان قبره. الفائدة الثانية القوة والعافية. أنت عارف اليوم تلقى الدكاترة كتروا، اليوم تلقى المستشفيات كترت، اليوم المستوصفات كترت، اليوم المسلمين بقوا مرضى. اعلم علم اليقين استغفار وتوبة أهملوها بقت ما في. ذول يكثر من الاستغفار حتتردد، شفت على المستوصفات دي قليل جدا من ما تلقى روحك يوميا ماشي للدكاترة وتقطع في التذاكر ومقابلة الدكاترة. أذل نفسك، هل انت قاعد تكثر من التوبة والاستغفار؟ هل انت تملى فراغك بالتوبة والاستغفار؟ لأن من فوائد الاستغفار القوة والعافية. آية 52 من سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. كثروا من الاستغفار، أملوا فراغكم بما يفيد، توبوا من المعاصي تنعم بالفائدة طوالي. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أي واحد يسمع الكلام ده وقع الشك في قلبك، معناه أنت مجرم، أنت معناها مجرم. يا أخي ربنا لا يقول قول خلاص حيحدث. أنت جرب وكثر من الاستغفار، شوف بعد داخل قوة في جسدك دي ربنا حيديك واحدة ثانية بالدبل. لا من أنت تتحير، بمجرد ما يكثر المؤمن من الاستغفار تحس بعد ذلك بقوة دخلت جديدة في جسدك ده. ويزيدكم قوة إلى قوتكم، ده إذا كثرت من الاستغفار. ولا تتولوا مجرمين، ذر يعرف علم زي ده، ربنا يوفق لك من يشرح لك بعد ما تلتزموا، معناه أنت وقعت في الإجراء. إذن الفائدة الأولى المدعى الحسنة في الحياة الدنيا، الفائدة الثانية القوة والعافية، الفائدة الثالثة النجاة من الفتن. وما أكثر الفتن في هذا الزمان، أمراض سرطانات كثرة، تجد بعدها ربما كل المواد الغذائية دخلت السموم، ياما أمراض أصابت كثير من العالم الإسلامي. ياما فتن وقعت في العالم الإسلامي بقى المسلم يستحل دماغه المسلم، دايرين تحي وتنعم بالمتعة الحسنة وتنعم بالقوة والعافية والنجاة من الفتن، كثر من الاستغفار تنعم بالفائدة الثالثة النجاة من الفتن. والدليل عليها الآية 32-33 من سورة الأنفال، أبو جهل ومعه أصحابه كانوا في الظل بتاع الكعبة، رفعوا يديهم، أبو جهل، العاص بن وائل السهمي، الوليد بن المغيرة، عقبة بن معيط، أبي بن خلف، أخوه أمية، الستة دين رفعوا يديهم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يا رسول القرآن اللي بنسمع ده كلامك، كان رسول محمد بن عبد الله بقى خاتم الأنبياء والمرسلين، فيك فينا حجارة من السماء فوق، كسر وفقش الهامات دي يا رب العز والجلال، هذه الدنيا دي طرفنا منها دي الدعوة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وإن كان الصخور ما فكيتها وما دارت فكها يا رب العزة والجلال، أو ائتنا بعذاب أليم، فكفينا جدري ولا كولرا ولا سرطانات، سفرنا الآخرة دي. دي الدعوة دعاها أبو جهل وأصحابه من المشركين. بعد فتنة واحدة نزلت نار، رغم هم سألوا، خيل دعوا والله وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الدعاء ده عشان ينزل العذاب، عذاب ما نزل، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، حاجة يا محمد ينزل عذاب في الأمة دي وانت قاعد في وسطها، انت قاعد في مكة دي، حاجة أن أنزل فيها عذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال عبد الله بن عباس ما نزل الحق جل وعلا العذاب في مكة لأن فيها أمانان، وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد التحق بالرفيق الأعلى، وأما الاستغفار فباق في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هنا طوال استنبط العلماء من فوائد الاستغفار درء الفتن، الفتن ما حتقع على الأمة دي إذا كان المسلمين التزموا هذا المنهج وأصلوا في حياتهم وملوا فراغهم بعد ذلك بما يفيدهم وكثروا من الاستغفار. إذن الفائدة الثالثة النجاة من الفتن. الفائدة الرابعة كثرة المال وصلاح الذرية. من ما تلقى أولادك بيقوا شايلين السجار، أولادك بيباروا الحفلات، أولادك بتنبكوا، أولادك بيشربوا الخدرة، الكف بعد ما بينفع، ضرب بعد بالبطونة ما بينفع، أطرد من البيت ما بينفع، خليك عاقل وفاهم علم الكتاب والسنة. بعد أسأل نفسك أين أنت من الاستغفار والتوبة، أنت كوالد وكوالدة من ما تكثر من الاستغفار تلقى الذرية صلاح الطوالد. ده من فوائد شنو الاستغفار، آية 10 من سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. انت عارف معنى مدرارا، المطر تاني ينزل طول العام من غير تخريب للزروع او الثمار، مطر همبريب على مستوى، انت عارف الامطار لما تنزل طول العام تاني في واحد يمشي المستشفيات دي، والله الدكاترة الا كان يقفل بعد عياداتهم دي تاني خلاص. ليه؟ لان الامطار بعد داخل لما تنزل والهمبريب ده لا من يشلع والجو لا من يكون بارد، البيصفق عيشتين تاني بياكل أربعة، البياكل سمكة حياكل سمكتين، أمشي أماكن الفول تلقاها كملت بدري، بعد العيش ما فرتكتها فولة واحدة تاني تلقاها ما، والعيش تلقى بعد ذاك ندرة. ليه؟ لأن الجو لا من يكون صح، الإنسان بتكون عنده شهية الطعام بياكل، لكن بس يشوف السخانة دي أصل يعجبوا لك الغد تكون جاعان، هذا ملاح قرع وفاصوليا تلقى حتى تتحك حك ساي، أصل على الصغار بيزول بيقدر يأكل. من أجل ذلك الآيات تلقاها كلها تحت الاستغفار، ربنا يربط طوال شنو بالأمطار، يرسل السماء عليكم مدرارا. بعد ما الأمطار تنزل طول العام ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار دائرة الماء انت حين ما تنزل أصلا تكوس من غيرك وتنكثر كتري أخمد الاستخبار لا من تتوسط قبرا أصل ما بتنكثر لك لمخلوق زيك أداك ولا منعك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أفي ما شفت الرهة ده جاب أبو حلال ده ده جابه منه ده ما جابه رب العزة والجلال انت قايل البشر بيتحكموا في الأشياء دي شوف الرهة ده في جاي من وين أم يشوف القاشلة من تمشي كسلة شهر 8 ما شاف كسلة شهر 8 ما شافه القاش ده تعرف دي أخ أنهار كلها تجي من الهضبة الإثيوبية أنا مرات بسمع في الأخبار واحدين قالوا دارين يمنعوا الموية من السودان في بعض السنين قعدوا يحاولوا جا الخريف جاب الجثث كلها حول الرصين ودفنت هنا بأسلحتهم يا أخي ده شغل إلهي شفت شغل المياه ده ده الشعوب لا تتدخل فيه ولا الأفراد ربنا عنده نظام معين سويت يا مسلمين يا من المياه دي تكون وفيرة جدا ناس كثرت من الاستغفار ما تستبعد يجي يوم نهر شفت هابر من الهضبة الإثيوبية دي ويجيكم بجاي جنب الشبارقة دي لا من انت تتحير لسة على البراوي جابوا منه الرهد جابوا منه الدندر جابوا منه القاش جابوا ده ما شغل إلهي معناه دايرين انهار تاني تتكبلكم في النيل ده تاني غيبة ما فيه نميمة ما فيه تمل الفراغ بما يفيد تكثر من الاستغفار والتوبة كما كان يفعل رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم ويجعل لكم جنات يعني معناه بلادكم دي تاني فجت ما تقبل الخضرة والمناظر الحسنة التي تسر النفوس ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ربنا يختم الآيات ما لكم لا ترجون لله وقارا انت عارف بفوائد الاستغفار المدعى الحسنة صلاح الذرية بعد ذا كمان القوة والعافية بعد ذا ما بتستجيب لله جل وعلا ما بتوغر الله جل وعلا مصر على المعاصي وعدم التوبة والاستغفار ما لكم لا ترجون لله وقارا هنا كما قال أهل العلم ويجعل لكم ويمددكم بأموال وبنين بنين هنا صلاح الذرية عسى ربنا يديك الأولاد والله يبقوا لك وبال ينكت عيشتك مش ده حيحدث أولاد تلقاهم لا يبروا والديهم أولاد لا يصطبوا أولاد تلقاهم يسرقوا دي ذرية دي ده معناه هنا الذرية أي صلاحة من ما تشوف أولادك بقوا مسجمين انت عايز تصلحهم يلا كتر من التوبة والاستغفار لا من انت زادك في الحجر اذا الفائدة الرابعة كثرة المال وصلاح الذرية الفائدة الخامسة التمييز بين الحق والباطل أسعى الليلة في ناس كثيرين ما يميز بين الحق والباطل واحد تلقى يصلي وتلقى يصلي اسمع الزلد واحد صاحب عقيدة سليمة يفرض الله بالعبادة ما بيجعل له الند ودع ليه النهار بيجعل لله الند كلهم سوا كلهم سوا ليه لأن الإنسان إذا كان ما مل فراغه بالاستغفار ما حتميز بين الحق والباطل أصلا كله كله يا أخي الزلد محافظ على الصلوات الخمسة يوميا في حلقة القرآن والزلد يا أخي بيسرق الزلد كذا تلقى الواحد يكره شنو الزلد الملتزم وبتاع المعاصي ربما يحبه عايز ربنا ينعم عليك بالفائدة الخامسة التمييز بين الحق والباطل بس كتر من الاستغفار والدليل على هذه الفائدة أثر أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء أي مؤمن صاحب عقيدة سليمة محافظ على الفرائض اليوم اتقع في محصية واحدة بتتخطى نقطة سوداء في القلب بتاعك إن العبد أي المؤمن الخير إذا أخطى خطيئة محصية واحدة نكتت في قلبه نكتة سوداء، النكتة اتخطت في القلب، فإن تاب واستغفر الله صغلا قلبه، أي نظر، طالما كتر من التوبة والاستغفار النكتة السوداء اللي اتخطت حتتمحي، فإن زيد عليها، سدرت المعاصي وأهمل التوبة والاستغفار زيد عليها حتى تعلو قلبه، وذاك هو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا معنى الران كما قال أهل العلم قال هو الذم مع إهمال التوبة والاستغفار حتى يسود القلب. واحد تلقب السادر في المعاصي وما يكثر من التوبة والاستغفار، بعد ذاك القلب كله بسودة، والقلب إذا سودة انطمصت البصيرة، طالما أنت حي أصل ما بتفرق بين حق وباطل. ده معناه من فوائد الاستغفار التمييز بين الحق والباطل. الفائدة السادسة للاستغفار نزول الرحمة، داير رحمة الله تنزل على جسدك، زوجتك، أولادك، بناتك، بيتك، مشاريعك، تجارتك، عرباتك، كثر من الاستغفار. تنعم بالفائدة السادسة كما نصت الآية 20 من سورة المزمل، واستغفر الله، أمر للوجوب، واستغفر الله إن فعلتم ذلك إن الله غفور رحيم. إذن أعظم فوائد الاستغفار الستة دي. المدعى الحسنة في الدنيا الفانية حتى الممات، القوة والعافية، النجاة من الفتن، كثرة الماء وصلاح الذرية، التمييز بين الحق والباطل، نزول الرحمة من قبل الرحمن جل وعلا. أي مسلم رجل أو امرأة كثر من الاستغفار حتنعم بالفوائد الستة دي. لكن الفوائد الستة ما حتنعم بها كمسلم إلا إذا قرنت التوبة بالاستغفار. ما جبت التوبة بعد الاستغفار والله فايدة واحدة ما حتنعم بها. آية 74 من سورة التوبة، فإن يتوبوا، إن أهل العلم قالوا ده خطاب عام، الكافر المشرك المنافق المؤمن ده نص عام، إن شاء الله كتال كتل أحد، إن شاء الله ذلك السنين يا أخي باب التوبة مفتوح، قال بيخليك أنت تتوب شنو وتكثر من الاستغفار. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصر. نص واضح، شفت المحاضرة البلغي فوق دي ما تبيش تطبقها في حياتك يا مت التلتل، شفت في الدنيا دي قبل تلتلة الآخرة، نص واضح. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، إلى أهل العلم قالوا ما هو الخير الذي يسوقه الباري جل وعلا للتائب إليه؟ الخير الفوائد الستة اللي بينتها بالأدلة دي زائدا فوائد التوبة الثمانية، وده مما يعين المسلمين على التوبة. أسح في ناس كالتالين كتل، أسح في ناس سراقين، في ناس يتعاملوا بالربا، في ناس تاركين للصلاة، في ناس صلاة الصبح ما يجي في المسجد يصلوها مع الناس. يا أخي بعد ربنا قال بس تعالوا لي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أوعى تهمل نفسك، طالما باب التوبة مفتوح، طالما الشمس دي ما حدث فيها الخلل، الموت ما جاك بعد ده. أنا سحب إليك فوائد التوبة الثمانية دي، لو ما شجعت بعد ده العصاة للتوبة ثاني التوبة 200. أي واحد لا من يتوب، ما ربنا هنا اشترط خلاها. فإن يتوب يعني تترك المعاصي الواقع فيها طاعة لله جل وعلا. إن قال لك السجارة خليته ليه؟ عشان ربنا قال توب. يا زول أنت كنت بتشرب الخمرة خليتها ليه؟ تبت لله. يا زول أنت كنت بتتعامل بالربا، أنت كنت بتمارس الزنا، أنت كنت بتنتهك الحرام، ده كله خليته طاعة لله. لازم لا من تتوب بس عشان الله جل وعلا. الله أمرنا بالتوبة، وزي ما قلت لك التوبة هي الرجوع إلى الله. كيف ترجع إلى الله؟ الإغلاء عن الذنب. يقول مثلا واحد بيقشط الخمرة دارته تاني خلاص أصله بقى بتاعت خمرة تاني ما بنزلها في بطني. الإغلاء عن الذنب نبرة اثنين عدم الرجوع إلى الذنب، لا من تتوسد غبرة أصله ما ترجع بعد للمحصية. ثلاثة الندم على ما فات. تذكر زمان لما كنت في الخمارات القمار، تخيل لو واحد مسك قتلك طعنك بسكين ولا قتلت لك زور، كيف يكون حالك؟ اجل ذلك الندم، الندم سنين دي كلها يا ريت لو التزمت طاعة الله. الندم على ما فات، بعد ذاك رد المظالم الى اهلها، دي هي شروط التوبة. اي مسلم يتوب الى الله جل وعلا اول فائدة ينعم بها الباري جل وعلا على التائب محبة الله. شوف الفرق بين الاستغفار والتوبة، هناك والفائدة المدعى الحسنة في الدنيا، الدنيا الحقيرة دي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى، لكن بعد واقع لك في معاصي خليت طاعة لله جل وعلا، اعلم علم اليقين انت صرت محبوب عند الله جل وعلا محبة الله. آية 222 من سورة البقرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أخي نستحم يسه، شفت الدجدة فكيته احتسبت في الله جل وعلا، يا أخي بسبب تنظف بس جسدك يا أخي الله بحبك، بل لا في البيت قطفت طاعة لله جل وعلا، يا أخي ربنا بسبب أحبك. كيف لقيته في الشارع شمسه بعد ذاك نظفته حوشك والدار بيبره. إن الله يحب التوابين، نص واضح، ويحب المتطهرين. إذا شاهدنا في الآية 222 سورة البقرة الذل مما يتوب، ربنا قال لك بحبك، وإنت عارف رب العزة والجلال لو مشى حب له مخلوق يا متن عبد السعادة في الدنيا والآخرة، وربنا لو مشى أبغض له مخلوق يا متدمر في الدنيا دي قبل دمار الآخرة. بالله تخيل لسه على البشير حاكم السودان قال لك سوي الشيء ده بحبك يا بالله ما بتتكيف، اداك امر قال لك سوي، طالما بتحبني البشير ده الي عربيه مظلله بس اشتغل بها دعوه في السودان. يا اخي كيف بالقائل الحق جل وعلا، انت محتاج له وانت حي، انت محتاج له لا من خطوك في قبرك، انت محتاج له لا من تحتل الصراط، انت محتاج له عند اهوال يوم القيامه. ربنا قال لك المعاصي الواقع فيها دي خليها عشان بحبك. إن الله يحب التوابين. إذن أول فائدة محبة الله. الفائدة الثانية التي ينعم بها الحق جل وعلا على التائب قلب السيئات حسنة. هذا واحد تلقى في المسجد ده كاتل 60 رقبة، كان مسجون 13 سنة يشرب الخمر 40 سنة، بعد ده تاب كله أو حتنهش عرضه أعمل حسابك. ده حرمة عند الله جل وعلا أعظم من الكعبة المشرفة اللي بيشوفها حاليا في مكة المكرمة دي، لأن الذل من يتوب لوجه الله جل وعلا. ربنا بنص القرآن أي واحد مسلم يدعي لمحمد صلى الله عليه وسلم كان مورط في المعاصي بالسنين تاب لله توبة نصوحة، ربنا قال السيئات بتاعته كلها أغلب لحسنات، كلها بأغلب لحسنات، قلب السيئات حسنات. تخيل ذلك كان كتال كتر يشرب الخمر 40 سنة، تارك صلاة 50 سنة، تاب بعد الفات كله ربنا يقلبه لحسنات. آية 68 للآية 70 من سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ما كتال كتلا ولا يزنون، ومن يفعل ذلك بيجعل لله الند بيكتل ويذنى، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. زول قبل ما يدخل الغبر تاب، إن شاء الله كتال كتلة، إن شاء الله زاني بالسنين، إن شاء الله مشرك بالسنين تعادي في أهل التوحيد، قبل ما تدخل الغبر تاب إلا من تاب آمن أي وحد الله جل وعلا وعمل صالحا أي التزم الآية والحديث، فأولئك هذا الصين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ده معناه الفائدة الثانية التي يتمتع بها التائب، قلب السيئات حسنات. تقف أمام الله مبرد في الذنوب كنت بالسنين دامن تتحير، تلقى شيء ده كله ربنا بعد ذلك قلبه حسنات وختلك. وبعض أهل العلم قالوا كمان تعرف على أن من فوائد التوبة ثقل الميزان. ليه؟ طالما أن ربنا الذنوب كلها قلبها حسنات دي إشارة معناها إلى ثقل الميزان. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أما من خفت موازينه فأمه هاوية. زل سنين غير المعاصي ما عنده شغل، لكن انت بعد ذاك تم الأجل دخلوا قبره، الفاتة كله ربنا يقلبه لحسنات، قلب السيئات حسنات. زي واحد قال والله ربنا لو خلانا للبشر دين والله ما يرحموا ناسه. مرة كنت بشرح في الآية دي بعد صلاة الفجر في رفاعة، سمع لي واحد قاعد في الخمارات الليلة بقى من خيرة الناس، قال والله يلا كان تركنا للبشر دين ما يرحمون، ودي حقيقة. قاعد أسع قلت كنت بتاع الزينة وفساد وبتاع حفلات وسكر وعربدة، اليوم تجي للمسجد تلقى الناس عاينوا لك كذي ذاتهم لما يكرهوك المساجد ذاتهم. ربنا لو ترك العباد للعباد العصاة دين ما بيرحمهم. أجل ذلك ربنا قال ليك تكون عارف كإنسان ما ورط في المعاصي اليوم تتوب تنعم بالفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة رفع الفتن. انت عارف رفع الفتن دي؟ أسعى اي واحد يمارس المعاصي تلقى الفخر الجوع الزهج العكر الكراهية والبغض من غير سبب ترك الفرائض. أسعى اذا بمارس المعاصي مدعى حسنة ما فيه، لكن اليوم التتوب من المعاصي كل هذه الفتن حترفع. واسع انت ما شفت الفتن الواقعة في العالم الاسلامي دي؟ والله لن ترفع إلا بالتوبة والاستغفار. اليوم لينكسر المسلمين لله جل وعلا وينصاعوا للأوامر دي كل الفتن في العالم الإسلامي دي حترفع، لكن ما في توبة واستغفار بل حزيد. إذن رفع الفتن، ودي أهل العلم استنبطوها من أثر العباس بن عبد المطلب في صحيح البخاري. أنت عارف الفتن لا من نزلت في عهد الفاروق عمر، الفقر الجوع قلة الأمطار دي أصابت المسلمين في عهد الفاروق. الفاروق عمر للدرجة بقى اللحمة وبيأكلها حتى سود لونه وهو رجل أبيض، بس بعد ذاك الصحابة مرقهم كله، مرقوا خارج المدينة برا. بعد ما مرقوا قدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أدعو لنا يا العباس. العباس رفع يده، انت عارف الدعاء بتاع العباس دقيقة ما تم استعلا من تحفظ الدعاء ده وقوله بلسانك عايل للساعة بتاعتك اقل من دقيقة. رفع العباس يديه ثم قال اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة فهاغت تبنا اليه. كانوا صادقين رضوان الله عليهم، ده هو الدعاء. كان يعرف علم الكتاب والسنة وسيد المرسلين في وسطه. طالما نزلت الفتن دي علينا معنا في معاصي، اللهم لا ينزل بلاء اي مصائب الا بذنب، معنا في معاصي بدأت تحدث غير المسلمين، ولا يرفع الا بتوبة فهاغت تبنى اليك. انت عارف قبل ما يدخل البيوت بتاعتهم الامطار هطلت بغزارة قبل ما يدخل البيوت بتاعتهم، كانوا صادقين. لكن افتح شوف في الزمن، انت عارف قبل عشرين سنة فتنة الصومال بقل الافغانستان بعد ما اخرجوا اخر جندي روسي بقى بعد ذاك المسلم الشايل الكلاش يوجهه لصدر اخيه المسلم، بقى برهان الدين واحمد شاه مسعود عليهم رحمة الله ومعاهم حكمة يار الحية السعدة بقوا تكاتلوا فيما بينهم. يا ناس انتوا اخرجتوا اعظم قوة على ظهر الارض مع امريكا، يا ناس طبقوا شرع الرحمن. بعد ذاك العنصرية والحزبية الضيغة تأصلت فيهم، ده المسلمين ذل بيدعو محمد صلى الله عليه وسلم بقى المسلم يقتل في أخوه المسلم. الفتنة دي لا من أصابة المسلمين الناس في الحج 3 مليون بيطلعوا في جبل عرفات سنويا سنويا من خيرة المسلمين نص النهار يرفع الأيادي عرف على عاجل اللهم أفغانستان. الفتنة دي أرفع يا رب العزة والجلال. قلب بيناتهم، وحد كلمتهم، سدد رميتهم. قال رب العزة والجلال فك الصومال، أسع الصومال 20 سنة. الليل المسلم يقتل أخوه المسلم. نسوان تلقاه يبيعن في الدكوة في سوق مقديشو، يبيعن في الدكوة يربن في أطفال. مسلم شاب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفك الدالفين تلقاه بعد ذاك زي الخرافة المذبوحة. ده ما شفتيه في الغنوات. دي الفتنة الثانية اللي أصابت المسلمين بعد أفغانستان، جاتنا الصومال. يا رب يرفع الفتن دي، يا رب يزحى من كاهل الأمة دي. العراق، بعد العراق دارفور، بعد دارفور الشام، بعد الشام ليبيا، مصر، سوريا. الليلة الدم المحمدي بقى هدر. أصفش الأخبار في كل يوم دي المسلمين، يا ما تشوف يوميا جثث دم إسلامي الليلة يسيل ساكت بقى زي القزازة تحت الفرات دي. الفتن الليلة كثرت، والخيار الأفاضل سنويا ليه ما في استجابة؟ انت ما شفت العالم الإسلامي؟ لأن ربنا يشترط شرطين، التوبة والاستغفار، حتى لا من ترجع لقوله تعالى في سورة المؤمنون الآية 76 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الاستكانة كما قال أهل العلم الخشوع. إن قلت لك عرف الخشوع، الخشوع هو يعني شدة الخوف مع شدة الحذر من الله جل وعلا حتى تؤدي للانكسار التام لأوامر الله. يعني التوبة داخلة فوقه، يعني شرطين توبة وشنو؟ واستغفار ودعاء. الليلة الدعاء شغال، حتى المسلمين بيدعوا يوميا في الثلث الأخير. لكن ليه الفتن ماشية؟ التوبة. لأنه لو دخلت العالم الإسلامي أبدأ من مدني دي، أبدأ من مدني دي، مدني الخرطوم، القاهرة، أنجمينا، الدار البيضاء، بيروت، عمان. طيب بعد ذاك الخلاع، المجون، شرب الخمور، التعامل بالربا، ده مش هذا العالم الإسلامي. ربنا عايز التوبة مما أي واحد فينا يخلي المعاصي توب لله جل وعلا. ننعم بالفائدة الثالثة، رفع الفتن. كما بينا على أنه أعظم فوائد التوبة، الفائدة الأولى محبة الله جل وعلا، الفائدة الثانية قلب السيئات حسنات، الفائدة الثالثة رفع الفتن. واحد تلقاه أمراضه كثيرة، بقى فقير، حالته مبشتنة. اليوم أن نتوب لله جل وعلا ونخلص في التوبة، ننعم بالفائدة الثالثة رفع الفتن. يعني ده كله حيترفع. الفائدة الرابعة التي ينعم بها الحق جل وعلا على التائب، دعاء حملة العرش للتائب ووالديه وزوجته وأولاده وبناته. دي أيضا من أعظم فوائد التوبة. عسى واحد الوالد يكون توفى، الأم توفت، إن داير تكرم والديك دل وهم في قبورهم، بس المحصية اللي انت واقع فيها خليها طاعة لله جل وعلا. تنعم بالفائدة دعاء حملة العرش. وحملة العرش ديل يسمون الكروبيون، ده خلق عظيم، ده خلق عجيب جدا، أعظم الخلق. شفت الذين يحملون عرش الرحمن جل وعلا، هذا الخلق العظيم الذي يحمل عرش الرحمن جل وعلا لن يسخر المؤمن لمصلحته إلا في حالة واحدة، تكون مورط في معاصي تخليها طاعة لله جل وعلا. والدليل على ذلك الفائدة الرابعة آية 7 للآية 9 من سورة غافر، الذين يحملون العرش أي الكروبيون ومن حوله أي من الملائكة الكرام يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. آمنوا يعني الذين وحدوه وأفردوه بالعبادة، زول ما يكون موحد حتى كانت حتى لو كثر من الاستغفار ما حتنعم ولا بفايدة واحدة. لازم تكون سليما معتقد. ويستغفرون لصمت معين على ظهر الأرض للذين آمنوا، وده إشارة على أن أهل التوحيد كلهم مثالب كلهم معاصي كلهم عيوب. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين اجنوا تابوا. ده معناه حتى لو كنت موحد صاحب عقيدة سليمة مورط في المعاصي ما تفتى ما حتنعم بالفوائد. والآية من فقهياتها كثير من أهل التوحيد لا من يتوسط الغضور ما حيوفقوا على التوبة. أجل ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناه كثير من أهل الإيمان ما حيوفقوا على التوبة. وأثر أنس بن مالك في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن هنا حملت العرش حتى الموحدين على ظهر الأرض ما بيستغفروا لهم كلهم إلا الموحدين اللي بيكثروا من التوبة والاستغفار. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا أي من أهل الإيمان واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تغ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أعظم فوائد التوبة من أعظم فوائد التوبة دعاء حملة العرش للتائب. خيل واحد تلقى في الخمارة يوميا بتاع سرقة وغش وخداع فجأة تاب لوجه الله جل وعلا يجوا بعد داخل كروبيون حملة العرش يدعو له هو ولوالديه ومرته وأولاده وبناته. الفائدة الخامسة محو الذنوب من الصحائف. يبقى قلت لك الفائدة الثانية قلب السيئات حسنات. بعد ما ربنا يقلبها حسنات هل بتكون موجودة في الصحائف؟ محو. للفائدة الخامسة التي ينعم بها التائب محو الذنوب من الصحائف. الفائدة السادسة الستر وعدم الفضيحة. أسمع في ناس كثيرين يمارسوا في المعاصي لا من يدخل القبور ربنا ساترهم بعد كلهم. واحد يمشي يتوب قبل ما يدخل القبر ربنا قال لك زي ما سترتك في الفانة دي كمان يوم القيامة صمة بالضحك. السترة وعدم الفضيحة دي السادسة. الفائدة السابعة النور التام يوم القيامة. انت عارف يوم القيامة الشمس تدنو مقدار مي من شدة العرق الناس يغوص في العرق ده زي الضفادع ينططوا الناس على غدر أعماله من شدة الكرب. فجأة ربنا يسحب ضوء الشمس ظلمة رهيبة تاني لا كهرباء تاني لا موبايلات فيها بطاريات تاني بعد ذاك لا كبريت ظلمة رهيبة. ربنا يصدر الأمر للعباد بأن يحتلوا الصراط ويسابوا إلى الجنة. أي واحد صاحب عقيدة سليمة وتاب قبل ما يدخل القبر بتاعه ربنا بيمين عليه بالنور التام. وتعريف النور التام عند أهل العلم هو كشاف رباني يضعه الله جل وعلا في اليد اليمنى للمؤمن الذي أتى بالتوبة النصوح قبل الممات يكشف له ما بين بصرى إلى صنعاء. قالوا نور هين شفت اليمن اللي بيشوفه حاليا دي النور ده يكشف من اليمن لغاية العراق اللي بيشوفه حاليا ده كل المسافات تكون واضحة للإنسان. ده هو النور التام. الفائدة الثامنة دخول الجنة. هذه الفوائد الأربعة الدليل عليها الآية 8 من سورة التحريم. يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالقرآن العظيم كتابا منزلا من قبل الرحمن، وبالكعبة المشرفة قبلة. توبوا إلى الله توبة نصوحا. شوف ربنا يناجد المؤمنين والمؤمنات، رجال ونساء، كلنا الليلة مورطين في المعاصي. ربنا قال توبوا، اتسرعوا بالتوبة قبل ما تدخلوا القبور بتاعتكم. توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هنالك فرق بين الغفران والتكفير. ما عندك الآية مثلا 29 من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ده معناه لفت نظر حتى تعرف الفرق بين التكفير والغفران. عرف الغفران هو طلب التجاوز من الله على سالف الذنوب. عرف التكفير محو الذنوب من الصحائف، ولا تلقى ذات كله بالمرة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يخزي يعني يفضح، كون تجيف يوم القيامة عسى زاني لك 60 زنية، سارق لك حق ناس كذا كذا، ربنا من شدة ما يتجاوز عنك وبعد ذاك حتى الناس الظلمتهم عسى ربنا يقيف معاك يخرجك من الفتن دي. لا من انت تتحير تفتكر على انك حتنفضح، لكن طالما تبت توبة نصوح وثبت عليها لا من توسدت غبرك، ربنا يقول لك اصل ما بضحك في الآخرة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يزعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. القرآن ده عايز فهم. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، ألهمهم النجاة في الآخرة لا غير. أنت عارف فهم الآية دي؟ الآية دي عايزة ذكاء من قبل المؤمن. ده معناه الاستغفار شغال في الآخرة. تفهم كده؟ حتى الآخرة مش بدنا. دخلنا الغبور، واجهنا أهوال الغيامة، واغفر لنا. دي انت عارفها في الآخرة. معناه الاستغفار ده طلب التجاوز ده حتى في الآخرة شغال، لكن التوبة حدها الغفور هنا. توب إلى الله توبة نصوحة. حتى قال أهل العلم معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والتوفيق بين الآية في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوفيق بين الآيتين. شفت الذنوب حتى لو كنت مشرك كتال كتل كما نصت الآيات في سورة الفرقان، تبت قبل الموت ربنا بيتجاوز عنه. لكن ذو المشرك بيجعل لله الند، يبغض أهل التوحيد، يبغض الملتزمين، مات من غير توبة، أصله الله ما بيغفر له. تفهم كده؟ هنا طوال أهل العلم قالوا على أن الإنسان لو كان مشرك وتاب قبل الموت الله بيتوب عليه، لكن ذو يدخل الغبر بشركه ده بعد ده الله شنو ما بيغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الاستغفار شغال في الآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا بعد ما ثالث واغفر لنا، معناه يطالب رب العزة والجلال أن يتجاوز عن الذنوب اللي ارتكبوها. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن الآية 74 من سورة التوبة، فإن يتوبوا، خطاب للكافر وللمشرك للمنافق للزنديق للمؤمن، خطاب على العموم، يكو خيرا لهم. إذن إن قالوا لك ما هو الخير الذي يسوقه الباري جل وعلا للتائبين في هذه الأمة؟ الخير الـ14 شفت فائدة دي. ده هو الخير، لأن الفوائد الستة ربنا ما حيعم لك بها إلا لا من تغرن التوبة شنو بالاستغفار. إذن خيرا لهم، زول أنا قاعد أملى فراغي بالاستغفار، المعاصي الواقع فيها تفته، معناه الخير ده في انتظارك. تجمع الثمانية بتاعت التوبة، فوائد الاستغفار الستة 14 فائدة. دي بعد داخل نعم بها رب العزة والجلال على التائب. وانت قايل فوائد مهينة دي، فوائد الـ14 دي، دي بعد داخل شوف لها من تحصرة، دي والله تدفع ملايين الريالات ما حتنعم بها، ملايين الدولارات ما حتنعم بها، ملايين القناطير من الذهب والفضة ما حتنعم بها، الا لا من تتورط في المعاصي تحبها. طاعة لله جل وعلا تخليها وتتوب، ربنا ينعم لك بهذا الخير. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا واحد قال أصمها بخلي المعاصي أصمها بسيدة، أنا فراغ أصمها بملا بالاستغفار، أنا الغيبة والنميمة أصمها بخليها، أنت حر ما تقدر شايل إلا زي العصاية. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يا ما بعد ذاك أنت حي، ربنا حينزل عليك فتن تكون سخنة، وقع يكون قاسي على نفسك، لازم الألم تشعر به. ذل ما يتوب داير يمارس في الأرض دي الفساد بعد ما أصلح رب العزة والجلال، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وبعد ما العذاب يكون في الدنيا والآخرة دي، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أي ذولة تلقى بتاع معاصي، قال السنين تمر بعد ذاك تلقى الأمراض، الفقر، الجوع، الفتن، مصايب، تلقى بقى لا ولا آخر أصلا ما حد قم لي قايمة أصلا، مش في الدنيا دي، الدنيا والآخرة كما نصت الآية. يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، معناها ما بتقوم ليهم قايمة أصلا. إذن هذه المحاضرة باختصار، الاستغفار والتوبة وجهان لعملة واحدة. كيف لعملة واحدة؟ لأن فوائد الاستغفار ربنا ما حيديها للذول المستغفر إلا إذا قرن التوبة شنو بعد الاستغفار. لأن الآية فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، الخير هو شنو؟ فوائد الثمانية، فوائد التوبة الثمانية زائدة للاستغفار. دلا من يكثر المسلم من الاستغفار ويأتي بالتوبة بعد الاستغفار، ربنا ينعم عليه بالفوائد 14. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.